تتحكم نعمة جهرة لا نبس وذهب تسهر نعم نعمة تميمي أعطى جوا غير تمام أشخص الحكم لا نبس وذهب تسهر أشخص الحكم أشخص الحكم لا نبس وذهب قبوي غير كمام أشخص الحكم لا نبس وذهب تزال وما تلبس إلا حرير عمال جيبينها ساطع يا وي ما تلبس إلا حرير عمال جيبينها ساطع يزال وما تلبس إلا حرير عمال جيبينها ساطع يزال ما تلبس إلا حرير عمال يمينها ساطع يمني راد شت الميدان يمني راد شت الميدان ويجود دشت الميدان يجود دشت الميدان وعفاف دشت الميدان عفاف دشت الميدان ويبداها قابل النسوان يبداها قابل النسوان وعيناها العليبية عيناها العليبية وتعال اشبع يا جيعاني تعال اشبع يا جيعاني وتعال اشبع يا جيعاني تعال اشبع يا جيعاني ولحم واذناب خرفاني والخيل قامت تصل والخيل قامت تصل والخيل قامت تصل والخيل قامت تصل وتصل وهي مرخية تصل وهي مرخية يا فهد قطار السنة فهد قطار السنة حماد قطار السنة حماد قطار السنة وصاح الصايح طوال الليل صايح صايح نعم نعم وصاح الصايح طوال الليل صايح صايح طوال الليل وتميمي وبشروب الخيل تميمي وبشروب الخيل وعسى خير عسى خير يزيد خير وعسى خير يزيد خير عسى خير يزيد خير ومفتشت الميدان ومفتشت الميدان يا ام محمد شت الميدان ام محمد شت الميدان ويبداها قابل النسوان ويبداها قابل النسوان وعفاف يعتزون بها عفاف يعتزون بها ويبني راي يعتزون بها ويبني راي يعتزون بها ويجود يعتزون بها وشباب شاشة ضربها وسمعوا يا الوساقة وسمعوا يا الوساقة هذا فهد حمساقة هذا فهد حمساقة وهم العرب واللي حوله هم العرب واللي حوله وعسى الله من عصا شورى عسى الله من عصا شورى وطبر جنيهة سوى وطبر جنيهة سوى وبرص خاتم بالغلط وبرص خاتم بالغلط عاشوا عاشوا ها بسمن عليهم كلهم بسمن عليهم كلهم بسمن عليهم كلهم بسمن عليهم كلهم يا فرق الله شملهم يا فرق الله شملهم يا ابو محمد تهنيتي يا ابو محمد تهنيتي يا ابو محمد تهنيتي يا ابو محمد تهنيتي على فهد الله ونيتي وعلى فهد الله ونيتي على فهد الله ونيتي وعلى فهد الله ونيتي وجود غرسة الوادي وجود غرسة الوادي عفاف غرسة الوادي عفاف غرسة الوادي ولطيفة غرسة الوادي ولطيفة غرسة الوادي ويا نجم بالسما عالي ويا نجم بالسما عالي وتعالي والله العادي وتعالي والله العالي يا فهد شرع الباب يا فهد شرع الباب يا من جوده ولا يله ومن جوده ولا يله أكل التميم خيالة أكل التميم خيالة وعليهم رزة الراية وعليهم رزة الراية وهم للروس رماية وهم للروس رماية على قلبي أفرحكم دائما يسلموا يا التميمي يسلموا والله يسهل أمركم وسامحونا إن كان قصرنا بشيء خصوصا خالة الجوهرة